ويحرص على معرفة ما يحبه الله جل وعلا ليسير عليه وليقتدي به في ذلك. أحسن الله إليكم. نحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا السائل يقول: هل رفع اليدين والدعاء بعد الأذان مستحب؟ رفع اليدين مستحب في الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها رسول الله ولم يؤثر عنه رفع اليدين فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهذا هو الأصل، رفع اليدين في الدعاء، إلا أن المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها لا يحسن بالإنسان أن يرفع اليدين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك الدعاء في الجلسة بين السجدتين، من أمثلة ذلك أيضا الدعاء بعد الصلاة المفروضة بالمعروف. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما حكم من أعطى صدقة بيده اليسرى للفقير؟ الأولى والأحسن أن يكون الإعطاء والأخذ باليد اليمنى، فهي للكرامة ولأحسن التعامل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن لو قدر أن إنسانا أعطى بيده اليسرى بدون أن يكون ذلك على جهة التكبر أو على جهة احتقار الآخذ، ولم يكن في ذلك ما يعيبه الناس فيما بينهم أو يؤثر على نفوسهم، فأرى أنه لا يلحقه حرج بذلك، وإنما يكون قد ترك الأفضل والأحسن في هذا الباب. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: في صلاة الجمعة والإمام يخطب، ما حكم من رفع صوته ينادي على طبيب لأن أحد المصلين سقط مغشيا عليه والإمام يخطب؟ الأصل أن المأمومين والحاضرين لخطبة الجمعة ينصتون ويستمعون ولا يرفعون الصوت، إلا أن يكون هناك داع يدعو إليه بحيث يكون من مواطن الضرورات. فإذا كان الحال كما ذكرت ووجد من يحتاج إلى عناية طبية عاجلة، فإنه يخاطب الإمام بذلك ولا يخاطب المأمومون، وإنما يخاطب الإمام الخطيب من أجل أن ينادي على الطبيب إن كان في من حضر لصلاة الجمعة من له مزاولة طبية. فإن مخاطبة المأمومين للخطيب قد وردت في أحاديث، حيث خاطب بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبته. أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأشكرك على حسن متابعتك ورعايتك وإلقائك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق فريق العمل لكل خير، وأسأله لعموم المسلمين أن يتولى شأنهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يعينهم على طاعته، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.